الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما صحة قوله شاوروهن وخالفوهن، يعني النساء؟ الجواب: هذا من الأحاديث الموضوعة التي لا يصح رفعها لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.